أو يكون دينه أكثر من ماله، أو يتساوى دينه وماله، أو لا يكون عنده مال. فالأحوال أربع. تعيدها علينا يا عبد الله. نعم. طيب نقول أو يكون ليس عليه دين. إذا كنا سعدين لم يكن مدينا. إذن المدين له أربع حالات. إذا لم يكن عنده مال حرم التعرض له، لا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حجر عليه ولا حبسه، يجب تركه. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. طيب إذا كان ماله أكثر من دينه فإنه لا يحجر عليه أيضا، ولكن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني أننا نعاقب حتى يوفي، نأمره بالوفاء، فإن أبى حبسناه، فإن أبى ضربناه حتى يوفي. طيب فإن أبى بالكلية أوفينا من ماله قهرا عليه بدون حجر. الحالة الثالثة أن يكون ماله ودينه سواء، فهذا أيضا لا يحجر عليه، ولكن لا يؤمر أولا بالوفاء. فإن أبى حبس، فإن أبى ضرب، فإن أبى بيع. تمام. الحالة الرابعة أن يكون ماله دينه أكثر من ماله، يكون دينه أكثر من ماله، يعني عنده مال لكن الدين أكثر من المال، فماله عشرة ودينه عشرون، هذا لا يترك ولا يحبس ولا يضرب، ولكن يحجر عليه، أي أننا نمنعه من التصرف في ماله، ويتولى الحاكم الشرعي بيع ماله ويفرقه على الغرماء كل بقدر دينه بالقسط. وفي هذه الحال بأي شيء نبدأ؟ نبدأ أولا بالرهن، فإذا كان لأحد رهن في المال فهو أحق به، ثم بمن وجد عين ماله، ثم بما وجد عين ماله. وقال بعض أهل العلم: نبدأ بمن وجد عين ماله، فإن لم يكن أحد وجد عين ماله بدأنا بالرهن. حجة من قال بالأول أن نبدأ بالرهن، قال: لأن هذا الفقير أو هذا المفلس تصرف بالرهن على وجه صحيح، لأنه رهنها هذه العين قبل أن يحجر عليه، ولما رهنها تعلق بها حق الغير. من؟ المرتهن. تعلق بها حق المرتهن فصار سابقا أو فصار مقدما. وحجة من قال يبدأ بما وجد عين ماله، قالوا: لعموم الحديث، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. طيب ثم بعد ذلك بالغرماء، هل نقدم الأول ولا الأخير؟ لا، نعم، هم على حد سواء، هم على حد سواء، ونعطيهم بالقسط بالنسبة. وكيف النسبة؟ نحصي دينه ثم نحصي ماله ثم ننسب المال إلى الدين، ونعطي كل واحد من دينه بمثل هذه النسبة. فإذا قدرنا أن دينه عشرة وماله خمسة، كم نعطي كل واحد؟ نصف حقه، يعني نصف دينه، فمن له درهمان نعطيه درهم، ومن له ألفان نعطيه ألفاً، كذا. طيب، وهكذا. المهم أننا ننسب الموجود إلى المطلوب، ونعطي كل واحد مثل تلك النسبة. طيب، فيه أيضا بحث آخر: هل يحجر عليه في ماله وذمته أو في ماله فقط؟ نقول يحجر عليه في ماله فقط، فلا يتصرف في ماله لا ببيع ولا شراء ولا غير ذلك. أما في ذمته فلا يحجر عليه. فمثل هذا الرجل الذي وجدنا أن دينه 10 وماله 5، حجرنا عليه. إذا باع شيئا من ماله فالبيع إيش؟ غير صحيح، البيع غير صحيح. وأما إذا اشترى شيئا في ذمته فالشراء صحيح، لأن ذمته قابلة للتحمل والتصرف، بخلاف أعيان ماله فإنه قد حجر عليه فيها. ولهذا حديث معاذ: حجر عليه ماله ماله، أما ذمته فإنها طليقة يتصرف فيها إن شاء مثلا استأجر، وإن شاء اقترض، وإن شاء اشترى بثمن مؤجل، وما أشبه ذلك. نعم، ولكن يسقط الطلب به. تسقط المطالبة، وأما الدين فهو باقي لأنه لا مسقط له. أظن أخذنا الفوائد. واحد. طيب، لكن أخذنا فوائد هذا الحديث. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، ففيه إثبات. أخذنا فوائد أيضا. نعم، من حديث معاذ، في حديث معاذ رضي الله عنه إثبات الحجر على من استحقه. وسبق لنا أن الحجر لا يكون إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان الدين أكثر من المال، ولا حجر في 3 صور: إذا كان المال أكثر من الدين، أو كان مساويا، أو لم يكن له مال. ففي هذه الصورة 3 لا حجر. الحجر لما يكون فيمن عنده مال لكن دينه أكثر من مال. ومن فوائد حديث معاذ رضي الله عنه جواز بيع الإنسان وإن لم يرضى بالبيع إذا كان بحق، لقوله: وباعه في دين كان عليه. وعلى هذا فقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يستثنى منها هذه المسألة، فإن المحجور عليه يباع دينه قهرا، لأن ذلك بحق. ومن فوائد حديث معاذ خطر الدين وعظم شأنه، وأنه قد يؤدي بصاحبه إلى أن يباع ماله. ومن فوائده أنه إذا كان يباع المال الموجود في قضاء الدين، فما بالك بالشخص يشتري شيئا دينا عليه وهو ليس له حاجة فيه. لأن بعض الناس الآن يذهب يستدين من أجل أن يكمل على نفسه كماليات ليس بحاجة ولا بضرورة إليها، وهذا لا شك أنه من سفه الإنسان أن يذهب ويستدين من أجل مسائل كمالية. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد الذي أراد أن يزوجه وليس عنده شيء، وقال: التمس ولو خاتما من حديد، قال: لا أجد، لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستدين مع أنه محتاج إلى الزواج، وإنما زوجه بما معه من القرآن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدمت له الجنازة عليها الدين ليس له وفاء لا يصلي عليه. دل هذا على على خطر الدين وأهميته. ولهذا ينبغي لكم أنتم أن تلاحظوا هذه المسألة، لأن وجدنا كثيرا من الناس يستدين لأجل أن يكون كالأغنياء في مأكله ومشربه وملبسه ومركوبه ومسكنه، وهذا لا شك أنه من السفة. يعني رجل لا يملك ما يملك من هذه الأشياء إلا بدين، وآخر يملك أضعاف أضعافها عند غني، يريد الأول أن يكون مثل الثاني، لا شك أنه سفة. وأن الإنسان ينبغي له أن يتحرز من الدين بقدر استطاعته. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. أتى المؤلف بهذا الحديث لأن الحجر يكون لحظ الإنسان المحجور عليه ولحظ غيره. ففي حديث معاذ كان الحجر لإيش؟ لحظ الغير. وفي حديث ابن عمر الإشارة إلى الصغر، والصغير لا يعطى ماله، كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله تعالى لجواز دفع مال اليتيم إليه اشترط شرطين: الأول البلوغ لقوله حتى إذا بلغوا النكاح، والثاني الرشد لقوله فإن آنستم منهم رشدا. ومع ذلك لا ندفع إليهم هذا إلا بعد أن نبتليهم، أي نختبرهم قبل، فيختبر قبل البلوغ بما يليق به، وينظر هل هو رشيد أو لا، فإذا كان رشيدا دفع إليه المال من حين أن يبلغ. فهنا نقول الحديث هنا يدلنا على البلوغ، بل على سن البلوغ، وأنه 15. فنبدأ أول بشرحه. قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة. وأحد كانت في السنة الثالثة في شوال، وكان ابن عمر له 14 سنة، يعني لم يبلغ 15. قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة. وهذا فيه إشكال من حيث الظاهر، لأن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وأحد كانت في السنة الثالثة، ومن له 14 سنة في السنة الثالثة يكون له في السنة الخامسة 16، وهنا يقول وأنا ابن 15. ففيه إشكال حيث إن ظاهره تعارض، ولكن الجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن يقال إن ابن عمر ألغى الكسر فيقول وأنا ابن 14 سنة، أي قريبا من تمام 14، قريبا من تمامها، وأنا ابن 15 أي في أولها، في أول 15. فإذا كان في آخر 14 ترى أخطأنا الظاهر، في آخر 15 وأول 14. فإذا كان في أحد في أول 14، وفي أحد وفي الخندق في آخر 15، صح كذا ولا لا؟ يعني شوال سنة الثلاث كان ابن عمر في أول 14، لا في أولها، في أول 14. في الخندق كان في آخر الخامسة عشرة، فيلتقي أول الرابعة عشرة وآخر الخامسة عشرة، يلتقيان في شهر واحد فيصح. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون معنى قوله وأنا ابن الخامسة عشرة أي قد بلغتها، أي قد بلغتها، فلا ينافي أن يكون زائدا عليه عنها، فلا ينافي أن يكون زائدا عنها. وعلى هذا فلا إشكال. وقوله عرضت عليه وأنا ابن أربع عشرة يعني عرضت إليه لأكون مقاتلا، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن يمكن من لم يبلغ من القتال لعدة أوجه. منها أن من لم يبلغ لا يتمكن من التحمل، تحمل القتال، لأنه حتى الآن لم يكن شيئا، يمكن من أول ما يهجم العدو يفر، وفي هذا من الضرر ما فيه. ومنها أنه ربما يكون لقمة سائغة للعدو فيأسره ويكون أسيرا عندهم، وربما ارتد عن الإسلام لأنه صغير، والصغير يتكيف حسب ما يوجه إليه. ومنها أيضا أنه ليس فيه قوة على الهجوم لضعفه، وهذا ليس هو المعنى الوجه الأول، لأن الوجه الأول أنه يفر، وهذا أنه لا يهجم، لا يستطيع الهجوم لأنه صغير. وإذا لم يستطع الهجوم وصار حائلا بين العدو وبين البالغين صار في هذا مفسدة. ولهذا نقول إن ذهاب الصغار إلى القتال خطأ، خطأ عظيم. المسألة ليست لما رجال فقط، بل المسألة جهاد. فإذا لم يكن أهلا للجهاد فإنه يجب منعه حتى وإن كان عاقلا فاهما. طيب، إذن يقول لم يجزني لأنه غير أهل للقتال، وعرضت عليه يوم الخندق، وكان في شوال سنة خمس، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني يعني رخص لي في الغزو. وهذا الحديث الذي في الصحيحين كما ترون ليس فيه الإشارة إلى أن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة، بل فيه دليل على أن الإنسان إذا بلغ خمس عشرة سنة صار أهلا إيش؟ للقتال، وما دونها ليس بأهل. هذا ما يدل عليه الحديث. لكن رواية البيهقي تدل على أن سبب الرد أنه لم يبلغ، وسبب القبول أنه بلغ. وعلى هذا فتكون السن الخامسة عشرة من علامات البلوغ، من علامات البلوغ. نعم. نعم. ما يشكل، لأنه أولا لعله في بدر ما خرجوا للغزو، في بدر كما تعرف خرجوا للعيد، فصادف أن القتال بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد بخلاف أحد. نعم. الذي كان بعضهم العلم أنه قال غزوة الخندق كانت السنة الخامسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقاتلوا المشركين في أحد قالوا وعدكم بدر الموعد، ولما خرجت السنة الرابعة لم يرى أحدا، أليس هذا شك هو الوجه؟ هي معروفة أن في السنة الخامسة ما في أشكال، اتفقنا عليها. نعم، خندق في السنة الخامسة. ناخذ أجل الفوائد إن شاء الله ونمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إيش؟ نعم. إيه؟ نعم. كل الذين رووا هذا الحديث ما ذكروا. أحسنت. إذن أجل صح صحوا يا جماعة، في ثمرة في ثمار امتاعها فكثر دينه يشطب على فأفلس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما. من فوائده أنه يجب على أمير الجيش أن يتفقد الغزاة وأن لا يأخذ كل من هب ودب، ولذلك يمنع الصبيان ويمنع من لا يصلح للقتال ويمنع المخذل ويمنع المرجف. المخذل الذي يخذل الناس، والمرجف الذي يقول عدوكم كثير ليس لكم به طاقة وما أشبه ذلك. فيجب على ولي الأمر في الغزو، يجب عليه أن يتفقد الغزاة قبل أن يشرع في الغزو. ومن فوائد الحديث أنه يجب رد من لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أحد، مع أن الصحابة يحرصون على أن يجاهدوا، حتى جاء رجل أعرج يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال إن الله لم يجعل عليك حرجا، قال إني أريد أو إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. الله أكبر، شبه الإيمان. فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من فوائد الحديث أن البلوغ يحصل بتمام 15 سنة، لقوله ولم يرني فلم يجزني ولم يرني بلغت، يعني وفي الثاني أجازني لأنني بلغت. ومن فوائد الحديث أن الخندق كانت في السنة الخامسة، أن الخندق كانت في السنة الخامسة. كيف ذلك؟ لو قال قائل إن ظاهر الحديث أن الخندق في السنة الرابعة لكان أقرب، نقول لا، لأن قريشا واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد بدرا في السنة الرابعة، ولكنهم لم يحضروا كما قال ابن القيم في زاد المعاد. في السنة الخامسة ألبوا عليه الأحزاب والقبائل وحضروا إلى المدينة. يؤخذ من هذا الحديث وإن كان على بعد، يؤخذ من هذا الحديث زوال الحجر بالبلوغ، ولكنه لا يؤخذ من مجرد الحديث، انتبه، يؤخذ بانضمامه إلى الآية حتى إذا بلغوا النكاح، فإن بلغ النكاح يعني البلوغ، فادفعوا إليهم أموالهم. فيؤخذ منه أنه إذا تم له 15 سنة فقد بلغ، فينظر إلى الشرط الثاني، ما هو؟ الرشد. ومن فوائد الحديث الرد على من قال إنه لا بلوغ بالسن، يؤخذ من قوله ولم ير فلم يجزني ولم يرني بلغت. ولهذا اختلف العلماء هل يحصل البلوغ بتمام 15 سنة أو بتمام 18 سنة. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بلوغ قبل 18، قبل تمام 18، والجمهور على خلافه، وهذا وقول الجمهور أصح لحديث ابن عمر هذا، وللأثر عن عمر بن عبد العزيز بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يعطي من تم له 15 سنة يفرض له في العطاء، فيعطيه فينزله منزلتها البالغين. طيب، ثم قال وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي، رواه الأربعة

لا أنا عندي رواه الأربعة. طيب من يحققه لنا؟ يلا عبد المنان. ها؟ الأفلس؟ إيه شطبنا عليه. عندي بالأفلس بين قوسين. اعمل قوسين واللي بينهم. من يشترط ان يكون شعر الانباء خشن. ايش؟ من يشترط ان يكون شعر الانباء خشن. ايه؟ الاشتراط الصحيح. اي نعم، لان الرقيق الشعر الرقيق هذا مو بعلامه على البلوغ، لانه يحصل حتى بالصبي الصغير. ما اظن انه يصير طويل، لان الخشن ولو كان قصير. مهند وبنو النضير وبنو قريظه ثلاث طوائف، اخر من قاتل الرسول بنو قريظه. طيب، ما هو الحكم الذي أصدره سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم محمد في بني قريظة؟ الحكم الذي أصدره فيهم أن يقتل مقاتلاتهم وتسبى ذريتهم ونساءهم. أحسنت. طيب، ما الذي ألجأهم يا أحمد، ما الذي ألجأهم إلى الكشف عن مؤتزرهم؟ لكي يعرفوا يعني البالغ. نعم. نعم. أحسنت. كثير، عمر بن الخطاب، عكرمة بن أبي جهل، وخالد بن الوليد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد المذكور هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية. لا يجوز، يحتمل أن يراد بالجواز هنا النفوذ، يعني لا ينفذ، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز الحل، ويكون معنى لا يجوز أي لا يحل. طيب، فعلى الأول يكون المعنى أن المرأة وإن أعطت شيئا من مالها فإنه لا ينفذ، وعلى الثاني لا يحل لها العطاء، ولكن لا يلزم من هذا أن لا ينفذ. قال: لا يجوز لامرأة عطية. امرأة هذه نكرة في سياق النفي، وعطية كذلك نكرة في سياق النفي، والعطية هنا هي التبرع بالمال سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض. أما عند الفقهاء فالعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف. طبعاً التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، هذه العطية عند الفقهاء. أما في لسان الشارع فالعطية هي التبرع بالمال سواء في مرض الموت المخوف أو في الصحة أو في المرض غير المخوف، كل التبرع يسمى عطية. وقول عطية يشمل القليل والكثير، يعني يشمل الثلث وما زاد وما نقص. وقوله: إلا بإذن زوجها، أي برضاه وموافقته. ويكون هذا الحكم من حين أن يملك عصمتها، أي من حين العقد. يقول: وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها. وهذه أعم مما سبق، لا يجوز للمرأة أمر في مالها، لأن أمر واحد الأمور وهو نكرة في سياق النفي، فيعم العطية والبيع والرهن والاستعمال وكل شيء في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. لا يجوز أمر، أي لا ينفذ ولا يحل، إذا ملك زوجها عصمتها. وملك العصمة يكون بالعقد، لأنه إذا عقد على المرأة صار هو المسؤول عنها وصارت عصمتها بيده، يملك منها أكثر مما يملك أبوها. هذا الحديث كما ترون فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى أن ينفذ شيء من تصرف المرأة في مالها إذا عقد عليها إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج. والحديث معناه ظاهر، يعني فلا تتبرع ولا تبيع ولا تؤجر ولا تتصدق، بل ظاهره ولا تزكي إلا بإذن الزوج لأنه ملك عصمتها. طيب، وقوله هنا في حديث عطية في اللفظ الأول وفي الثاني أمر، قد يقول قائل إن بينهما تعارضا، لأن العطية أخص من الأمر، إذ أن الأمر يعم والعطية تخص، فهل نقيد العموم بالخصوص؟ لا. ليش؟ ما يخالف، هنا لا نقيد العموم بالخصوص لأن حكم الخاص لا يخالف العام، وقد مرت علينا هذه القاعدة، وهو أنه إذا ذكر الخاص بحكم يوافق العام فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، ويسمونه مفهوم اللقب، لأنه نص على بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يقتضي التخصيص. طيب، هذا الحديث يستفاد منه فوائد. أولا، عظم حق الزوج على المرأة حتى إنها لا تتصرف إلا بإذن الزوج، مع أن البنت إذا كانت رشيدة تتصرف بمالها وإن لم يأذن أبوها، وهذا يدل على عظم حق الزوج. ويدل لذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ومن فوائد الحديث أنه لا يصح تصرف المرأة في مالها إلا بإذن الزوج، سواء كان ذلك بعطية أو بغير عطية. وإذن الزوج قد يكون بصريح القول وقد يكون بالإقرار، فبصريح القول أن يقول لها تصدقي إن شئتي، وبالإقرار أن يراها تتصدق ولا يمنعها أو تتصرف ولا يمنعها. ومن فوائد الحديث أن للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها، لأنه إذا كان تصرفها بإذنه فهو بالخيار، له أن يأذن وله أن لا يأذن، ولكن ليس له أن يمنع من أداء الواجب في مالها كالزكاة، فإن منع فلها أن تعصيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فوائد هذا الحديث أن الممنوع منه إذا كان لحق العبد فإنه يزول المنع بإذن العبد، بخلاف الممنوع لحق الله فلا يزيل المنع إلا الله. وهكذا جميع الحقوق، حقوق العباد تسقط إذا وافقوا على سقوطها. نعم، هذا الحديث كما ترون يفيد منع المرأة من التصرف في مالها إلا بإذن الزوج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم الدال عليه هذا الحديث، فمنهم من قال إن هذا الحديث محكم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بشيء من مالها إلا بإذن الزوج. ومنهم من قال هذا الحديث محكم لكن عمومه بالنسبة للمال مخصوص بالثلث فأقل، يعني بمعنى أن لها أن تتصرف بالثلث فأقل وليس لها أن تتصرف بما زاد، وهذا مذهب مالك. وقال إنه إذا كان المريض مرض الموت المخوف والموصي له أن يتصرف بالثلث مع تعلق حق الورثة بالمال فهذه من باب أولى، هذه من باب أولى. طيب، ومنهم من قال إن كلمة امرأة نكرة لكن يراد بها الخاص، عام يراد به الخاص، والمراد به بها لا تتعجل، المراد بها المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف في مالها. ووجه قوله هذا بأن المرأة السفيهة إذا تزوجت فإن ولاية أبيها عليها تنتقل إلى من؟ إلى ولاية الزوج، لأن الزوج مقدم على الأب لأنها صارت معه في بيته. وهذا القول كما ترون له وجهة نظر قوية، له وجهة نظر قوية. طيب، ومن العلماء من يقول هذا الزوج منسوخ، أستغفر الله، هذا الحديث منسوخ، من قال هذا الحديث منسوخ بالأحاديث الكثيرة الدالة على تصرف النساء في أموالهن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يستأذن أزواجهن. فها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لبريرة، وقد كوتبت بريرة على 9 أواق من الفضة، إن شاء أهلك أن أعدها لك لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، بدون أن تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه صحيح، أقوى من هذا سندا. وهاهن النساء حين وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، خطبهن ووعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فجعلن يلقين في ثوب بلال من الخواتم والخروص بدون إذن الأزواج، بدون إذن الأزواج. والحديث أيضا في الصحيحين وهو أقوى سندا من هذا. وعلى هذا فيكون هذا الحديث منسوخا بالأحاديث الكثيرة الدالة على تصرف المرأة في مالها بدون إذن الزوج. فصار الناس في هذا الحديث على هذه الطرق. الطريق الأول أنه محكم عام في المرأة والمال. الثاني أنه محكم خاص في المال وهو يعني مخصوص، مو خاص، مخصوص بالمال وهو ما دون الثلث، من الثلث فأقل، يعني لا تتصرف فيما زاد على الثلث، أما الثلث فأقل فلها ذلك. والقول الثالث أنه عام أريد به الخاص في إيش؟ في المرأة السفيهة. طيب، والرابع أنه منسوخ، أنه منسوخ. طيب، الذين قالوا بالأول قالوا هذا مقتضى الحديث، والأصل بقاء الحديث على عمومه في المال وصاحب المال، هذا هو الأصل، هذا هو أحد. ولأن المال مقصود للزوج قد لا يتزوج المرأة إلا من أجل مالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فإذا كان المال من مقصودات العقد، فكما أن المرأة لا تفوت على زوجها منفعة بدنها، فلا تفوت منفعة مالها، لأنه مقصود للزوج. وقالوا أيضا: الزوج يتبسط بمال زوجته كما جرت العادة، ولو سمح لها بأن تتصرف كما شاءت لفقد هذا التبسط. منين يتبسط؟ لو تصدقت بجميع المال ما يلقى شيء يتبسط به، لكن إذا بقي مال مالها يمر الصندوق ويأخذ منه ريال، نعم، يمر الطعام ويأخذ منه ما تيسر فيتبسط. طيب، قالوا وأيضا إذا كان عندها مال هان عليه البذل في النفقة، لأنها إذا كان عندها مال لا تلح عليه بالإنفاق، تقول أعطني كذا فإن تيسر وإلا أنفقت من مالها فلا تلح عليه. لكن إذا بذلت مالها وبقيت صفر اليدين لا يمكن أن تجعله يطمئن، كلما دخل البيت أعطني لكذا، وإذا جلس تغدى أعطني لكذا، تعشى أعطني لكذا، عند المنام أعطني لكذا. لماذا؟ لأنها معدمة. لكن إذا كان عندها مال، نعم، فإنها تنفق، إن تيسر وأعطاها وإلا قالت أخذ من مالي. فلهذا كان له الحق في أن كان له الحق في السيطرة على ماله، وأن لا تتصرف إلا بإذنه. طيب، لا، لو قال قائل: أفلا يمكن حمل الحديث على وجه خامس بأن نقول المراد بالمال المال الخاص، أي المال الذي تتعلق به رغبة الزوج كالحلي والثياب الجميلة وما أشبهها، بخلاف المال الذي لا يتعلق به رغبة الزوج وليس للزوج فيه مدخل، فهذا لها الحق فيه. نعم، يمكن أن يقال هذا، فيكون المال عاما أريد به الخاص، لأن هذا تتعلق به رغبة الزوج. إذا أصبح الزوج، بل إذا أمس الزوج، وإذا الحلي الذي كانت يد امرأته مملوءة به لا يوجد منه شيء، نعم، لا شك أن هذا سيقلل الرغبة بالنسبة للزوج، ويفوت به شيء من المتعة. حتى لو كان عندها مال، لو كان عندها مال وتصرفت في الحلي، قد يقول اشتري بداله، وتقول إن شاء الله، ويجي يوم ثم أسبوع ثم شهر ثم سنة وهي تقول أشتري ولكن لا تشتري. أقول إن كان أحد قال بهذا الوجه فهو أيضا جيد، فصار أحسن ما يقال في الأقوال هذا أن يحمل الحديث على امرأة سفيهة، ويكون المراد بامرأة، المراد بهذا العموم إيش؟ الخصوص. أو يحمل المال أيضا على المال الذي تتعلق به متعة الزوج، وهو الحلي وما تتجمل به لزوجها، ويكون المراد بالمال أيضا، ويكون المال عاما أريد به الخاص. ولا عجب أن يوجد عام يراد به الخاص، لأن هذا كثير في القرآن والسنة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال لهم الناس، من الناس؟ ها؟ نعيم بن مسعود الأشجعي، واحد. إن الناس من؟ أبو سفيان، ها؟ أبو سفيان أو أشراف قريش الذين معه، لكن ليسوا كل الناس، قد جمعوا لهم. هذا عام أريد به الخاص، فلا غرو أن يوجد عام يراد به الخاص. فأوجه ما أرى في هذا الحديث أحد هذين الأمرين، إما أن يكون المراد بالمرأة المرأة السفيهة، ويعني هذا أن ولاية أبيها تنتقل إلى الزوج، أو أن المراد بالمال ما تتعلق به إيش رغبة الزوج ويتم به متاعه، ويكون هذا في الحلي وشبهه، لأن ذلك يفوت على الزوج شيئا من المتعة، وحينئذ يبقى الحديث ليس فيه إشكال. نعم. الحديث ذا يسلع ما استعملنا في النساء المدرسات. إيش؟ يسلع ما النساء المدرسات في زمننا هذا. يعني النساء ما عندهم مال المدرسات. أين؟ يسلع ما هذا. إيش؟ يسلع ما رجال يأكل النساء المدرسات. شو يقول؟ يقول يصلح. إيه يصلح. أنت لا تفتح لهم الباب جزاك الله خير. نعم. يجوز يعني المرأة يعني في العقد يعني تشرط شروط على الزوج أنها تتصرف في مالها. إيه نعم. هو على المذهب وجمهور العلماء على أن لها التصرف، وهي حرة حرة سواء شرطت أم لم تشترط. نعم. خمسة أقوال. لكن الراجح من هذه الأقوال أن يحمل إما على امرأة سفيهة تحتاج إلى رعاية، وإما على مال يتعلق به غرض الزوج ومصلحته كالثياب التي تتجمل بها والحلي الذي تتجمل به وما أشبه ذلك. طيب، ويؤيد هذين الاحتمالين الأخيرين النصوص الكثيرة الواردة في أن النساء كنا يتصدقن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يراجعن أزواجهن، كما جاء في حديث جابر وغيره حين وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد فجعلنا يتصدقن بدون أن يرجعن إلى إذن أزواجهن. طيب، ويستفاد من الحديث الذي مر علينا عظم حق الزوج على الزوجة. نعم. تمنى قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ما يضر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. هذا الحديث في حل المسألة، وجعله المؤلف في باب التفليس والحجر لأن المناسبة فيه ظاهرة، فإن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلسا، وحينئذ يكون هذا الحديث له ارتباط وثيق في باب الحجر. يقول عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. المسألة يعني سؤال الناس العطاء، يعني سؤال الإنسان الناس أن يعطوه لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ثم بينهم. وقوله إلا لأحد ثلاثة هذا مجمل بينه فيما بعد، والإجمال أولا ثم التبين ثانيا من أساليب اللغة العربية، وهو من مقتضى البلاغة، وذلك أن الشيء إذا جاء مجملا فإن النفس تتطلع إلى بيان هذا المجمل، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس متشوفة لتفصيل هذا المجمل. ومعلوم أن الشيء إذا ورد على نفس متشوفة متهيئة صار أسرع في فهمه وأرسخ في بقائه، فلهذا كان من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمل أولا ثم